السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأسبوع الماضي أنهينا بحمد الله تبارك وتعالى طرفا آخر من قصة وسيرة خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وذكرنا أنه لما لهذه القصة من أهمية خاصة، وذلك أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو الذي مدحه الله تبارك وتعالى بمدائح عظيمة، منها أنه وفى، وهذا من أعظم ما مدح به نبي، كما قال وإبراهيم الذي وفى، وكما قال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، دل هذا على أن إبراهيم كان كاملا في رسالته وفي دعوته وفي منهجه صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن جوانب دعوته جوانب عظيمة، لا شك أن كل داع إلى الله تبارك وتعالى يحتاج أن يقف على هذه الجوانب. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، تركنا عليه فيما يتلوه الأنبياء ويقوله يعني المؤمنون جيلا بعد جيل سلام على إبراهيم. حيث بعد في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فسلام على إبراهيم بقي مع الزمن مستمر. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، يعني تركنا الصلاة والسلام عليه من كل مؤمن من بعد إبراهيم لليوم وإلى أن يرث الله الأرض، كذلك نجزي المحسنين. هذه زيادة يعني كمان تأكيد للأمر، كذلك يعني كهذا الجزاء وهذا العطاء وهذا الذكر وهذا التعظيم نجزي المحسنين، يعني من أحسن في طاعته لله وفي التزامه بأمر الله نجزيه كذلك ويفعل به كذلك. إنه من عبادنا الصالح، من إبراهيم كان من إنه من عباد ومن كان من عباد المؤمنين. ثم قال الله عز وجل وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني بعد هذه الحادثة من ابنه لزوجته الثانية اللي هي هاجر بشرناه بولد من زوجته الثانية اللي هي سارة بإسحاق نبيا ومن الصالحين كذلك. ثم قال الله وباركنا عليه وعلى إسحاق، باركنا عليه بركة الزيادة والخير والنماء عليه وعلى إسحاق. ثم قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني من ذرية إبراهيم وإسحاق محسن، يعني أهل إحسان من المؤمنين الصالحين، كما كان مثلا موسى وهارون وداود وسليمان ويوسف والأنبياء الصالحين، هؤلاء هذول من ذرية إسحاق. وظالم لنفسه مبين، منهم اليهود المعتدون، هذول من هذه الذرية يعني من ذرية إسحاق، ولكن هؤلاء ظالمون لأنفسهم ظلما بينا واضحا، يعني من أولاده، ليس كل أولاده، حتى لا يظن أن كل أولاده وكل نسله كانوا على هدى وعلى خير، لا، الله قال من أولاده من هم أهل، ومنهم كذلك أهل يعني من ظلموا أنفسهم ظلما بينا. درس اليوم إن شاء الله في الآيات التي جاءت خاصة في إبراهيم في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم، وفي تشابه بين ما جاء في هاتين السورتين، وذلك أن موضوعهما أن إبراهيم قد أقام من ابنه البكر إسماعيل أمة أخرى على التوحيد هي إسماعيل وما جاء منه من العرب الذين كانوا على نفس الكلمة إلى أن غير دينهم وبدل، ثم من محمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسل إبراهيم من طريق إسماعيل، وأن هذه الأمة الخاتمة التي حملت رسالة التوحيد التي غرسها إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه، وأن هذه الأمة أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هي التي تقوم بهذه الرسالة وبهذه الحنيفية إلى يوم القيامة. أي كما أن الله سبحانه وتعالى أقام من نسل إبراهيم من إسحاق أمة دعت إلى التوحيد ودعت إلى الإيمان، وهم أولاد إسحاق يعقوب وهو إسرائيل وبنوه من بعده، فكذلك أقام من الولد الثاني وهو الولد الأول بالطبع بالنسبة للبداية فهو ذكره إسماعيل، أقام أمة أخرى. فهنا في تشابه في الآيات التي جاءت في سورة البقرة وفي سورة إبراهيم، أنها كلها لبيان هذه الأمة التي أنكرها اليهود وجحدوها، ولكن الله عز وجل كأنه يرد على اليهود الذين قالوا لا توحيد ولا دين إلا عندنا في فرع إسحاق وبالتالي في فرع يعقوب، يبين الله عز وجل لهم لا، أن إن كنتم تؤمنوا بإبراهيم حقا فإن هذا النبي من نسله وابن إسماعيل، وأن الله تبارك وتعالى قد أقام منه هذه الأمة العظيمة، والله يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. في سورة البقرة وفي سياق خطاب الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل جاء في هذا السياق تتمة له، بعد أن قال الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذا في يعني ختام آيات طويلة بدأت أيضا بنفس البداية، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، هذا في أول السورة. ثم جاء هنا في تتمة هذه ختم الله هذا بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم تحذير واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم بدأ الله عز وجل كأنه طوى صفحة بني إسرائيل وبدأ يبين الأمة الثانية التي أقامها الله عز وجل من إبراهيم، فقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إلى آخر الآيات التي سنستعرضها إن شاء الله آية آية لبيان ما فيها من الحكمة والعظة، ثم ما فيها مما يهمنا في هذه السلسلة من الدروس وهو منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونحن مع منهاج إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يعني اذكر يا محمد إذ فينا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الابتلاء معنى الاختبار والامتحان، والمقصود بالابتلاء هنا ابتلاء الأنبياء وابتلاء المؤمنين ابتلاء حسن، يعني أن الله يختبرهم سبحانه وتعالى بالطاعات والتكاليف ليظهر طيب معدنهم وليظهر تصديقهم وإذعانهم لله تبارك وتعالى، فينالوا بهذا الدرجات عند الله عز وجل وعلو المنزلة، هذا الابتلاء الحسن. وأما الابتلاء السيء فهو أن الله تبارك وتعالى قد يأمر وينهى عباده، ويكون هناك أهل العصيان يؤمرون وينهون ولكنهم لا يستجيبون فيبتلون بهذا، وهذا لظهور معدنهم السيء وظهور استحقاقهم للنار والعذاب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالله تبارك وتعالى يقول في شأن بدر: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، يعني أن الله أخرجكم في بدر لتقاتلوا الكفار ولتبتلوا بلاء تكون عاقبته حسنا، أنكم استجبتم لأمر الله، أنكم قاتلتم في سبيله، أن من استشهد كان في يعني كان في الجنة وكان مختارا من الله تبارك وتعالى، أنه ينصركم، أن يعلي منزلتكم، فهو بلاء، أمر بالقتال لكن عاقبته حسنة. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فهنا الله يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هذا الفاعل، إبراهيم مفعول به مقدم، بكلمات، يعني ابتلاه الله عز وجل بكلمات. لا نطيل في معاني الكلمات وفي أقوال المفسرين فيه، الخلاصة والصحيح إن شاء الله أن هذه الكلمات يعني أوامر، ويطلق على الجملة بل على المقال كلمة. أقول ألقيت كلمة في الحفل، وأنا أقصد مجموعة من الجمل، موضوع معين، بكلمات يعني بأوامر، أوامر يفعلها، كان يدعو للتوحيد، وكان يثبت على أمر الله تبارك وتعالى، سواء كانت كلمات شرعية من الأمر والنهي أو كلمات كونية قدرية، وهي ما أجراه الله عز وجل عليه من الإلقاء في النار ومن الإخراج من الأوطان، هذه أمور قدرها الله له وقضاها سبحانه وتعالى، وهي كائنة بكلمات من الله، لأن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فابتلاه الله عز وجل بهذه الكلمات، سواء كانت كلمات شرعية بمعنى كلمات الأمر والنهي افعل ولا تفعل، أو كلمات كونية قدرية، وهو أن يجري الله عز وجل عليه مقادير معينة. فابتلاه الله بقوم غلاظ الأكباد، ثقيل الفهم، أراهم الآيات عيانا بيانا، وأن هذه الأصنام التي يعبدونها لا تنفع ولا تضر، ولكنهم مع ذلك نكسوا على رؤوسهم وقالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كما قال الله: ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ومع ذلك عذبوه وحرقوه بالنار، علما أنه قد تبين لهم أنه على الحق، وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، ولكنهم انتصارا لما كان عليه الآباء والأجداد قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا هذا قول، هذه كلمات: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالشاهد أن الله ابتلى إبراهيم بكلمات شرعية وبكلمات كونية قدرية، يعني قضاء وقدر أجراه عليه، فكان أن صبر صبرا لبلاء الله عز وجل. ومن أعظم البلاء الذي ابتلي به إبراهيم أن يؤمر بذبح ابنه، وهذا قد مضى في شرحه وبيانه في الليلة السابقة، وأن هذا من أصعب الأمور على النفس، ولكنه أتمه تماما وأسلم لأمر الله، كما قال تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يقول الله: فأتمهن، يعني أنه نفذ أمر الله كما جاءه تماما دون تلكؤ ودون نظر، بل بمجرد رؤية، والرؤية جزء من النبوة، نفذ. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فصدق على طول، مجرد ما جاءته الرؤية قام ينفذ أمر الله عز وجل، ما تلكأ ولا انتظر ولا راجع الله ولا قال: يا ربي ابني الوحيد وأحبه ويعني أنظرني أو أمهلني أو لا أستطيع أن أفعل هذا، ما تشفع، قام لينفذ أمر الله فورا. وهذا يعني هو الذي أعطاه هذه المنزلة عند الله عز وجل، أي لما وفى ما أمره الله عز وجل به قال له الله: إني جاعلك للناس إماما، يعني قد استحققت عن جدارة أن تكون إماما للناس. والإمام هو الفرد المقتدى به، الفرد الذي يقتدي به غيره، هذا الإمام كان يقول إمام الصلاة لأنه يقتدي به جماعته، فيركع حين يركع ويسجد حين يسجد ويقوم حين يقوم، كما قال النبي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدي به غيره. فالله قال لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، وهذه الإمامة إمامة مطلقة، ليس إمام الصلاة فقط، وإنما إمامة دين ودعوة وقيادة، دعوة إلى التوحيد، فهي إمامة مطلقة، يعني جاعلك علما للناس يقتدون بك إلى آخر الدنيا وقد كان. فلا نبي بعد إبراهيم إلا هو من نسله وإلا هو تابع له. فإبراهيم أشهر الله عز وجل وأعلن دعوته وجعله علما لكل من بعده، لكل من بعده يلتقي. فهذا النبي آخر الأنبياء ويقول بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية ملة إبراهيم، والله قال ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. فقد جعله الله عز وجل إماما للناس لكل من بعده. قال أي إبراهيم طامعا في فضل الله عز وجل وفي كرمه بعد أن بشره الله بهذا، ومن ذريتي، يعني اللهم اجعل كذلك من ذريتي أئمة يقتدى بهم وأعلام يقتدي الناس بهم ويعملون بعملهم. فقال له الله تبارك وتعالى لا ينال عهد الظالمين. وهذا جواب، جواب الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، لا ينال عهدي، يناله بمعنى يحصل عليه ويحوزه. عهدي، العهد هنا يعني الإذن بالدعوة والتبليغ وأن ينصب إماما للناس، الظالمين، من ظلم واعتدى وخرج عن حدود الله تبارك وتعالى وعن أمر الله فإن الله عز وجل لا يجعله إماما. قد يجعله إماما لكن في الضلال والكفر، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون، قال وجعلناهم أئمة لكن قال يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ففيه إمام حق وفيه إمام ضلالة، كل من يقتدى به فهو إمام، فإن كان صاحب هدى فهو إمام هدى، وإن كان صاحب ضلالة فهو إمام ضلال. فالله قال في الفراعنة قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أو يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهنا طلب إبراهيم أن يكون من ذريته أئمة هدى كما كان صلوات الله والسلام عليه. فقال له الله عز وجل لا ينال عهدي، يعني إذني بالنبوة والرسالة والدعوة إلي، الظالمين، من ظلم وحاد عن الحق فإنه لا ينالها. مفهوم المخالفة أن من كان من أهل العدل ومن أهل الإذعان لله تبارك وتعالى أناله الله عز وجل هذه الإمام. ثم قال تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ، هذه بمعنى واذكر إذ، يعني حين جعلنا. الجعل هنا إنما هو جعل كوني قدري، يعني جعل الله عز وجل هذا البيت اللي هو الذي بناه إبراهيم، الكعبة، المسجد الحرام، مثابة. مثابة إن مكان ثواب، يعني مكانا يثاب فيه الناس على أعمالهم من البر والتقوى، فسمي مثابة لأنه مكان للثواب. أو مثابة مكان للسواء، يعني أنه ملجأ، ملجأ للناس يلجؤون إليه إما من معاصيهم وذنوبهم، وإما أنه مكان آمن، يعني جعله الله عز وجل مكانا آمنا فمن خاف التجأ إليه. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الخاصية للبيت حتى بين العرب الذين كانوا يسفكون الدم ويقطعون الطريق ويشنون الغارة من أجل يعني الكسب، حمى الله عز وجل البيت كما قال تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه، حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ثم قال في الآية الأخرى أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، ويتخطف الناس أي بقطع الطريق وبالإغارة، ولكن جعله الله عز وجل لقريش والعرب قبل ذلك مكان للأمن. فقال تبارك وتعالى، ومعنى مكان للأمن إنه مثابة هنا بمعنى أنه مكان يسوي إليه الناس ويرجعون إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مكان آمن. ثم قال جل وعلا، التفات هنا بصيغة الخطاب، يعني الأول كان الكلام في الغيبة، جاء الكلام في الخطاب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في قراءة حفص، وفي القراءة الثانية واتخذوا في الكلام للغيبة من مقام إبراهيم مصلى. فعلى قراءتنا واتخذوا يعني أنتم أيها المخاطبون، فيكون من التفات، التفات من الغيبة إلى إلى الحضور إلى الخطاب، يعني صلوا في مقام إبراهيم وقد سن النبي هذا كما قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، ما جاء في حديث البخاري. قلت يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه من الذي وافق فيها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني أمر الله تبارك وتعالى، قل وافقت ربي في ثلاث، هذه واحدة منها، يعني صلوا في مقام إبراهيم. ومقامه فسر بتفسيرات، مقامه يعني مكان قيامه للصلاة والدعاء حيث قام بجوار الكعبة، وهذا يصدق على كل الحرم على كل المسجد. أو مقامه هو الحجر الذي قام عليه قيل حين بناء الكعبة وعلمت قدمه فيه، وما زالت ليومنا هذا محفوظة، أي اتخذوا صلاة خلف هذا الحجر الذي جعله الله تبارك وتعالى علامة لي، يعني كأنها طابع وبصمة لقيام إبراهيم في هذا المكان. ويبدو أن هذا المعنى المخصوص هو المعنى المراد في الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لما جاء حاجا طاف بالبيت سبعا ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجاء خلف الحجر اللي هو مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن من عهدنا يعني من أمرنا الذي أوصينا به إبراهيم وأخذنا العهد عليه إلى إبراهيم وإسماعيل ابنه أن طهر بيتي، يعني أنت وإسماعيل طهر البيت. التطهير يطلق على الطهارة الحسية بالطبع كما قال تبارك وتعالى: أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ترفع عن كل دنس وقذارة، وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب غضبا شديدا وأخذ حصاة وحكها وقال: إن الله يمقت على ذلك. وكان يطيب المسجد صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هناك امرأة تقوم المسجد حتى أن النبي اهتم بأمرها واعتنى بأمرها. فالطهارة هنا لا شك أنه يدخل فيها الطهارة الحسية من الدنس والقذارة، وكذلك الطهارة المعنوية من أن يوضع فيه ما يشرك به مع الله تبارك وتعالى كالأصنام والأوثان ونحو ذلك، حتى وإن كانت الأصنام في نفسها طاهرة تكون من حجارة أو من خشب أو من غير ذلك أو صور أو غير ذلك، لكن لا شك أنها نجاسات معنوية تدنس يعني وتوقع الناس في الشرك، كما جاءت أم سلمة رضي الله عنها فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت كنيسة لما كانت مهاجرة لأرض الحبشة ثم وصفت ما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله وسلامه عليه: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور ووضعوها في يعني كنائسهم، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فلا شك أن الطهارة كذلك ينبغي أن تكون طهارة عن كل ما يدنس التوحيد، سواء من صور أو من أصنام أو من دعوة لغير الله، كما قال تبارك وتعالى: وأن المثال لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فسواء كانت هذه النجاسة نجاسة يعني حسية أو معنوية يجب أن يطهر منها بيوت الله تبارك وتعالى، وخاصة حرم الله الآمن في مكة كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ونجاستهم لا شك أنها نجاسة معنوية، لأن المشرك قد يغتسل وقد يتطهر ويلبس أحسن ثيابه، لكن مع ذلك لا تنتفي عنه النجاسة، النجاسة باقية فيه. ومعنى ذلك أن كل مشرك فهو نجس، وبالتالي ينبغي أن يطهر البيت من أن يدخله الأنجاس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أن طهر بيتي للطائفين، من يطوفون أي بالكعبة، والعاكفين العكوف والمكوث، يعني الماكثين في هذا المسجد يدعون الله ويصلون ويذكرون، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، يعني الذي هذا شأنهم ودأبهم، كأن هذه حياتهم يركعون ويسجدون فيه، يعني هؤلاء العباد لله عز وجل الذين من شأنهم كثرة الركوع وكثرة السجود والعكوف ببيت الله والطواف به، طهر البيت من أجل هؤلاء. إذا طهارة البيت إنما هي من أجل أن يأمن فيه ويأتيه الصالحون أهل الطواف وأهل الاعتكاف وأهل الركوع وأهل السجود الذين يأتون إلى هذا البيت للمثابة ولحصول الأمن. يعني كأن الله عز وجل يقول لإبراهيم وإسماعيل اجعل هذا البيت مكانا آمنا للعبادة، يأتيه ويعكف فيه ويمكث فيه أهل هذه الطاعة الذين يصلون لي ويطوفون بكعبتي ويعكفون على ذكري وعبادتي. وإذ قال إبراهيم أي اذكر يا محمد إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني اذكر يا محمد واذكروا يا أيها المخاطبون دعوة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه الذي دعا في ظهر الغيب في أعماق التاريخ بهذه الدعوة، قال ربي يعني يا رب اجعل بمعنى صير هذا بلدا آمنا. قالوا إنه قال هذا بلدا بالتنكير اجعله بلدا آمنا لأنه لم يكن بلد في هذا الوقت، وإنما قال هذا عندما يعني أسكن أولاده فيه ولم يكن ثم بلد، يعني دعا الله عز وجل أن يكون هذا بلد، والبلد هو ما فيه دور وفيه ناس وفيه سكن، صيره يعني يا رب في المستقبل بلدا يأمن الناس فيه، وارزق أهله أهل هذا البلد من الثمرات، جمع ثمرة مقصود طبعا معروف ثمرات يعني الثمرات سواء كانت الفواكه أو ما يدخر منها. ثم كأن إبراهيم لما قال له الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين خشي أن يطلب كذلك الرزق لغير الأتقياء، فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني قال يا رب أرزق فقط أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني من يؤمن بك فارزقه. وهذا أدبا، لأن ربنا لما قال لا ينال عهد الظالمين فظن إبراهيم أن الرزق كذلك لا ينبغي أن يطلب إلا للأتقياء فقط، وأما الظالمون فلا يطلب لهم رزق، فقال وارزق أهله من الثمرات بس من آمن بالله واليوم الآخر. فرد الله عز وجل عليه قائلا إن هذا الرزق الدنيوي إنما يعطى لكل أحد، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني ومن كفر كذلك وسكن هذا البيت واحتمى به فإن الله تبارك وتعالى يمتعه كذلك، ولكنه متاع قليل، متاع قليل، وذلك أن متاع الدنيا مهما كبر وعظم ولكنه شيء قليل إذا قيس طبعا يعني متاع الآخرة فلا شيء، هذه ما في شيء، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، يغمسه الله في النار غمسة واحدة فقط، يعني شيء بسيط. ثم يقول له أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزته ما رأيت نعيما قط. هذا شيء قليل الذي ينسى هكذا، وكأنه الإنسان إذا عين العذاب وغمس فيه غمسة ينسى كل ما كان فيه من النعيم، هذا شيء قليل شيء تافه. ثم يقول النبي ويؤتى بأشقى أهل الدنيا، أشقاهم لكنه من أهل الجنة، يعني أكثرهم شقاء شقوة دنيوية من فقره ومن ضعفه ومن رقة حاله ومن مسكنته، ولكنه من أهل الآخرة من أهل الجنة، فيغمسه الله في الجنة غمسة. ثم يقول له أي عبدي هل رأيت شقاء قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط، ينسى كل ما كان فيه من هم ونصب ووصب في الدنيا هذا ما أنه كان مآله إلى الجنة. فبالتالي يقول الله تبارك وتعالى لإبراهيم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وكلمة أضطره هنا كلمة عجيبة جدا، كلمة عجيبة ينبغي أن نقف عندها، كلمة أضطره، الاضطرار هو الإجبار والقهر، يعني ألجئه إلجاء وقهرا إلى العذاب إلى المصير السيء. فهو سيسير في إلى مصيره المحتوم رغما عن أنفه، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني مهما حاول أن يفلت من عقوبة الله تبارك وتعالى، سواء بأن يمد في عمره أو أن يكثر من أتباعه وأعوانه أو أن يفعل أو أن يذهب، ما في فائدة. لا بد أن يأتي اضطرارا وإجبارا إلى مصيره الأسود. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم، قال إذ وإذ قضية لأن عمل التذكير، اذهب يقولونها يعني ضمير، هذا يعني اسم مكان منصوب بأذكر، أذكر إذ، أذكر حينك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا يأتي الله عز وجل بصيغة الفعل المضارع يجعل المنظر كأنه موجود ومشاهد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ما قال وإذ رفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني كأن الله عز وجل يريد أن يجعلنا نتصور المنظر، يعني انظروا هذا إبراهيم يرفع القواعد، قواعد البيت يعني أركان البيت، يبني هو إسماعيل ويرفعان أركان البيت من جوانبه الأربع. وإسماعيل أي معه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي أنهم كانوا يبنون ويفعلون هذا ويدعون الله تبارك وتعالى معه، يبذلون السبب ويدعون الله عز وجل قائلين ربنا، يعني يا ربنا تقبل منا، يعني عملنا هذا الذي أمرتنا به وكلفتنا به أن نبني بيتا لك وكعبة تكون مثابة للناس ومكان يتجمعون فيه ويعبدونك فيه، اللهم تقبل منا هذا العمل. فعمل مشروع لأن الله أمرهم به، وبالتالي فهو عمل صالح، أخلصوا فيه النية، ثم قالوا يعني احتسبوا الأجر عند الله، فقالوا ربنا تقبل منا، هذا الاحتساب، تقبل منا إنك أنت السميع أي لدعائنا، العليم أي بأحوالنا، وأننا ما فعلنا هذا إلا امتثالا لأمرك ورجاء في مثوبتك. وهذا من أعظم الأدلة على أن العمل الصالح لا يكون متقبلا إلا باحتساب، يحتسب الإنسان الثواب، كما قال النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طلب الأجر، طلب الحسبة، يعني أقول له احسب لي هذا عندك، وليس كما يقول الصوفية إن قمة العبادة أن تعبد الله لا طمعا ولا خوفا. هذا أبو الأنبياء يقول له تقبل منا هذا، نحن طامعين فيما عندك، وأني وجعل لنا كذا وجعل لنا كذا، أن يكون من ذريته من يعبد الله تبارك وتعالى ومن يقيم الدين. فهذا الاحتساب، هذه قمة العباد، احتساب الثواب والأجر عند الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك، جعلنا صيرنا مسلمين يعني خاضعين مستسلمين لأمرك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني أخرج من ذريتنا أمة جماعة مسلمة يعني منقادة ومذعنة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا بالوحي من عندك المناسك، وهي الأعمال التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي ما شرعه الله بعد ذلك من مناسك ما سمي بالحج وبالعمرة. أرنا مناسكنا يعني اشرح لنا وبين لنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى عند بيتك هذا، وما هي الأعمال التي نعملها حتى نوضحها لهذه الأمة. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توبة، الله هو التواب، وهذه الصفة ممكن يطلق فيها، لا تطلق على العبد وتطلق على الرب، فنقول عبد تواب يعني كثير التوبة والرجوع، وأما إذا أطلقت على الله فنقول الله تواب، بمعنى أنه يقبل التوبة سبحانه وتعالى، يقبل رجوع عباده، لا بمعنى أنه يرجع، لا، العبد هو الذي يرجع إلى الله، يقلع عن الذنب ويعود إلى الله. أما بالنسبة للرب جل وعلا فإنه التواب أي كثير قبول توبة العباد سبحانه وتعالى، أنه مهما رجع العبد إليه فإنه يقبل توبته سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه. والأحاديث أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدنا أضلته ناقته في أرض فلاح. فلما يأس يعني من حصولها جلس ينتظر الموت، ثم قام فوجدها عند رأسه فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا، ولذلك فهو التواب صيغة مبالغة من التائب. والله تبارك وتعالى التواب كما ذكرنا هو قبوله للتوبة جل وعلا: إنك أنت التواب كثير التوبة وكثير الإقالة تطيل عثرة عبدك الرحيم شديد الرحمة لعباده المؤمنين. هذا كما ذكرنا رد على اليهود الذين قالوا: ما في أمة تحمل الدين إلا نحن، وقالوا نحن شعب الله المختار ونحن أمته ونحن حملة دينه إلى أن يأتينا المخلص. وقال المخلص: هذا ليس من غيرنا، مو محمد ولا يجي من العرب. فربنا يقول لهم: إبراهيم دعا بهذا، إبراهيم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والأمة التي المسلمة اللي هي من نسل إسماعيل هي أمة العرب، هم العرب وليس هم بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل فرع ثاني. فربنا يقول لهم: إن كنتم تؤمنون بإبراهيم وتدعون أنه أبوكم بالفعل وأنه هو الذي بسببه نالتكم البركة وأن وعد وأنه هو الذي وعد الله عز وجل لكم بالتمكين في الأرض وإقامة أمة وإقامة دولة في أرض فلسطين، إنما جاءت على لسان إبراهيم، كلهم إبراهيم هذا الذي تنسبون له وعد الله عز وجل وتفتخرون بالنسبة إليه، هو الذي قال هو إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهذه الأمة هي تحقيق هذه الدعوة، وهذا قد جاء بالنص في قول النبي صلى الله وسلامه عليه: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فالنبي هو دعوة أبي إبراهيم، يعني تحقيق الدعوة، النبي هو تحقيق دعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالأمة المسلمة من نسل إسماعيل إنما هي أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ربنا وابعث فيهم، يعني في هذه الأمة التي تكون من نسلنا، رسولا منهم، ما يجيهم رسول من مرة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني أن إبراهيم من تتمة دعائه أنه دعا الله عز وجل أن يبعث في هذه الأمة اللي هم الذين تناسلوا من نسله وإسماعيل رسولا منهم، وهنا منهم يعني من أنفسهم، يعني يتلو عليهم آياتك، يقرأ آياتك يا رب عليهم، ويعلمهم الكتاب المكتوب من الله والحكمة، وهو العلم الكامل الذي يعطي صاحبه أن يضع الأمور في نصابها، ويزكيهم يطهرهم ويصلح نفوسهم، إنك أنت العزيز الغالب الذي لا يغلبك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في نصابها. الإنسان لو كان يثاب بما يتمنى وما يدعو، نقول إبراهيم حصل أكبر ثواب. ليه؟ لأن إبراهيم لما دعا هذه الدعوة دعا أن توجد أمة قائمة بأمر الله ونرسل فيهم رسول يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويزكي ويعمل. هذا كله ما حصل، إنما هو تحقيق لأي شيء، تحقيق لهذه الدعوة. فإذا كان ربنا حيثيب إبراهيم على هذه الدعوة كل حسنة بحسنة، من باب من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، فنقول كل هذه الحسنات التي تحققت تصب في كيس من في النهاية؟ في كيس إبراهيم. وهذا العظمة، هذا الشيء الجميل جدا، هذا الشيء الكبير، أن الإنسان إذا نوى نية خير ودعا الله تبارك وتعالى بدعوة طيبة وربنا حقق له هذه الدعوة، يعني ما يأخذ فقط يعني ثواب حصول هذه الدعوة، بل كل ما يتحقق فيها من فضل ترجع للداعي. ولذلك قيل: نية المؤمن خير من عمله، لأنك بالنية تبلغ أشياء عظيمة جدا، أنت عملك محدود، عمرك قصير، عمرنا طفيف 50-60 سنة وتنتهي، 70-80 في الأكثر وبعدين يخرف الإنسان، مهما عمل وجد في هذا فهو محدود. لكن إذا نوى الخير وأراده ودعا به، وربنا حقق الخير في أفراد كثيرين وفي ناس أكثر، وكل هذا الخير صب في النهاية في حسابه، يصير شيء عظيم جدا. هذا معنى نية المؤمن خير من عمله. فانظر النية الطيبة لإبراهيم والمقصود الحسن له، إنه فقط ما أراد فقط إنه هو يخلص بنفسه، لا، أراد أن يمتد الدين وأن يمتد التوحيد وأن تمتد الدعوة وأن يقوم لله عز وجل جيل إثر جيل، وأن يأتي رسول منه. هذا كله في الغيب، ما شايف شيء هو، وما كان شايف شيء، كل هذا في الغيب. ربنا ببركاته قال له خذ خذ خذ خذ خذ، عطاء عطاء عظيم جدا. طبعا يتحقق إبراهيم، حقق يعني حققه الله عز وجل بناء على دعوة إبراهيم. طبعا هذه إلهام من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا نويت الخير وأحببت الخير وصار خير لك مثله، يعود عليك لأنك أحببت هذا الخير. فالإنسان يثاب بما يتمنى وما يحب. فإذا الإنسان تمنى الشر حتى لو ما عمله، لو إنسان يتمنى الشر حتى لو ما عمله يحاسب به، ولو تمنى الخير ولو ما عمله لا شك أنه يثاب عليه. فلذلك على قدم إبراهيم علوا عظيما في هذه الدعوات الصالحات التي وفقه الله تبارك وتعالى إليها، وكان من جرائها هذا الخير العظيم وهذا الفضل العظيم الذي تحقق بهذه الدعوات المباركة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب عن ملة إبراهيم؟ من يكره ملة إبراهيم ويحيد عنه، رغب عنه بمعنى كره ومال، غير رغب فيه، رغب فيه بمعنى أحبه. الذي يرغب عن ملة إبراهيم يعني لا يحبها ولا يريدها، من اليهود الذين قالوا لا نتبع هذا النبي الأمي محمد لأنه جاء من غيرنا لم يأتي منا. الله يقول: من يرغب عن ملة إبراهيم عن طريقته ومنهجه في الدعوة إلى الله عز وجل. فما محمد إلا صورة من إبراهيم، صورة، حتى صورة جسمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما إبراهيم فصاحبكم يعني أقرب شبها به. أقرب شبه لإبراهيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صورة حسية لإبراهيم وكذلك صورة معنوية كذلك. نفس الدعوة، دعوة إبراهيم إلى نبذ عبادة الأصنام وإلى توحيد الله تبارك وتعالى وإعلان محبته وصبره على أذى الناس مثلها النبي محمد أكمل تمثيل، وزاد عليها كذلك لأن الله تبارك وتعالى حقق في وقته من النصر العظيم والفتوحات العظيمة ما لم يحققها في زمن إبراهيم، لأن إبراهيم بقي مع ذريته فقط. وأما نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فإنه أكثر الأنبياء تابعا وتحقق من النصر في وقته صلوات الله وسلامه عليه. فالله يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من التوحيد والدعوة التي جاء بها هذا النبي الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا من سفيه نفسه. إلا السفيه، إلا السفيه، السفيه أصل السفه هو الخفة، الخفة والطيش. فمن سفه نفسه يعني من أخفها وجعلها طائشة، هذا الخفيف الذي لا عقل راجح عنده ولا وزن هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا. ولقد بالتأكيد اصطفيناه، اخترناه في الدنيا، أي بأن يكون إماما وداعيا إلى الله تبارك وتعالى، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي إنه مات على ذلك وهو في الآخرة من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. وهذا وصف قربه الله تبارك وتعالى ليبين كذلك أن الصلاح وصف عظيم، والصلاح قد يوصف به يعني عموم المؤمنين، نقول عبد صالح، هذه بشرى، قول الله له وإنه في الآخرة لمن الصالحين بشرى لأي عبد صالح أنه ممكن أن يحشر مع هؤلاء الأنبياء، فلا يقول لا والله وين أنا وين إبراهيم وين الرسول، لا، ربنا يقول إنه في الآخرة من الصالحين. يعني إذا كنت صالحا كنت معهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دول رفقة واحدة، كل هؤلاء رفقة واحدة، وحسن أولئك، كان هذا الرفيق الطيب أن يحشر المؤمن الصالح مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فهنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يدل، يعني كأنه يعني الواحد جاي يشعر أنه يعني نزلت منزلته حتى أصبح من هذا النبي وخير الله إلى الصالح، لا، هذا حتى يرتفع الناس، حتى يقول الناس لا تخافوا، أنه ما هو البول ليس شاسعا، يحشرون مع هؤلاء، لأن هذا في الآخرة الصالحون يحشرون مع جملة الأنبياء والشهداء، وحسن أولئك رفيق. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أي واذكر يا محمد إذ قال الله عز وجل رب إبراهيم، قال لإبراهيم أسلم، بمعنى إن قد وأذعن وأطع، قال أسلمت لرب العالمين، يعني سلمت أموري كلها وإئتمرت بما يأمرني به الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التعليم، تعليم مستمر، إن إبراهيم لم يكتفي بنفسه بهذا بل علم أبنائه، وأنه وصى بنيه وأولاده معروفين، إسحاق إسماعيل أولا وإسحاق، وكذلك يعقوب وصى بنيه كذلك، هذا رد على اليهود: يا بني، يعني يا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين. ثم قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التعليم، تعليم مستمر، إن إبراهيم لم يكتفي بنفسه بهذا بل علم أبنائه، وأنه وصى بنيه وأولاده معروفين، إسحاق إسماعيل أولا وإسحاق، وكذلك يعقوب وصى بنيه كذلك، هذا رد على اليهود: يا بني، يعني يا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم الدين، لأن الدنيا مو اختيار، الدنيا ليست اختيار، الدنيا يعطى فيها البر والفاجر والمؤمن والمنافق وكل، يعني حتى أعداء الله ومن يناصبونه العداء يعطوا من الدنيا، وهذا ليس اختيارا وليس اصطفاء. يقول لهم: إذا كان الناس يعني يفرحون بكثرة الأموال والجاه والسلطان فاعلموا أن ربنا اختار لكم شيء، إن الله اصطفى لكم الدين، هذه اختيار الله لكم لأنه يحبكم ويريدكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني احرصوا على هذا، احرصوا على هذا أشد الحرص، لأن هذا أثمن شيء وأغلى شيء في الحياة، وهو اختيار الله لكم، فاحرصوا على هذا وتمسكوا به، ما تموتوا إلا وأنتم مسلمون. والإنسان لا يستطيع أن يضمن أنه لا يموت إلا مسلما إلا إذا تمسك أبدا بالدين، يعني ظلت متمسك فيه حتى الموت، لأنك لا تدري متى يفجعك. فقول الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا بالدين إلى النهاية، كما قال النبي: عضوا عليها بالنواجذ. ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى اليهود الذين أنكروا أن يمن الله عز وجل على فرع إسماعيل بالهداية والنبوة والرسالة والدعوة إلى الله عز وجل، ربنا بيقول لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني هل كنتم حاضرين عندما حضر يعقوب الموت، حضره الموت يعني جاءه الموت اللي هو أبوهم الذي ينتسبون إليه هو إسرائيل، إذ قال لبنيه، قال لأولاده الاثنى عشر: ما تعبدون من بعدي، يعني ما الذي ستعبدونه من بعدي. وهذا يسمونه تعليم المستمر، التعليم المستمر حتى الموت. هو بيموت الآن وهو على فراش الموت ولكنه يعلم ويوصل. يقول لأولاده ما تعبدون من بعدي، وما معروف أنها سؤال لغير العاقل. وهنا سؤال، كيف نبي يقول لأولاده ما تعبدون من بعدي؟ إيش ما قال لهم من تعبدون من بعدي ومن للعاقل؟ يقول لهم ما تعبدون من بعدي. والجواب أن هذا السؤال هو في معرض الاتفهام وفي معرض معرفة هؤلاء من يعبده، وإذا أراد أن يختبرهم لابد أن يعمم المسألة. يمكن يعبدوا صنم، يمكن يعبدوا حجر، وهذه غير عاقل. فقال لهم ما تعبدون من بعد، يعني ما الإله الذي سيكون لكم من بعدي وقد غرست فيكم الدين والتوحيد؟ قالوا أي أبناؤه، نعبد إلهك معبودك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهنا وضع إسحاق، هذا رد على اليهود. يقول لهم يعقوب أبوكم وهو إسرائيل، لما جاء يحضر أولاده قال لهم من تعبدوا؟ قالوا احنا نعبد إلهك يا يعقوب وإله آبائك، وذكروا الآباء إبراهيم هذا جده، وإسماعيل هذا ابنه من هاجر، وإسحاق هذا جدهم أبو يعقوب. ثم قال إن هؤلاء جميعا عبدوا إلها واحدا، يعني أن هؤلاء لم يعبدوا آلهة مختلفة وإنما عبدوا إلها واحدا، ونحن له مسلمون أي منقادون مذعنون لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا تلك أمة، تلك أمة كانت على هذا المستوى من الصلاح ومن التقوى ومن عبادة الله الواحد، لها ما كسب أي من الهداية والتوفيق، ولكم ما كسبتم أنتم أيها اليهود من بغض الدين ومن محاربة الله ورسوله ومن إنكار دعوة التوحيد وإنكار رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهنا الله عز وجل فصل بين بني إسرائيل الذين انتسبوا إلى هؤلاء الأشراف الأنبياء الطيبين ولكنهم ليسوا على دينه. لا شك أن هذه الآيات أولا يعني ما نستفيد منها في مجال الدعوة أمور كثيرة، وإن شاء الله سنجمل كل ما يستفاد من يعني ما جاء في من القرآن في شأن إبراهيم سنجمله في دروس متعاقبة إن شاء الله. لكن بدي أختم هنا الدرس قضية واحدة هامة جدا تفيدنا نحن الذين تصدون للدعوة والذين نصبوا أنفسهم لهذا، وهي النية الطيبة. أنا كلما قرأت هذه الآيات وجئت إلى أن الله عز وجل حقق هذا الخير العظيم كله بدعوة إبراهيم، وهذا شيء عظيم جدا، وهذا توفيق عظيم، توفيق عظيم. وهذا معناه أنه لابد يصحح النية ويعظم الأمل والرجاء في الله تبارك وتعالى. فكلما كان عندك أمل في الله ورجاء فيه ودعوت فإن يزداد الخير وأن يعم النفع وأن يشتد أثر الدين وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى المهتدون، هذا شيء عظيم ينالك منه. هذا إذا حققه الله عز وجل، إذا جاءت ساعة إجابة وكتب نالت هذا، وقع في كيسك هذا. فلا بد يعني لنستفد من موقف إبراهيم، هذا شيء عظيم جدا، أن الإنسان قد يوفق بتوفيق الله عز وجل إلى دعوة صالحة فيكون لها آثار عظيمة في الأرض. أكتفي بهذا اليوم، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. ما زلنا مع سيرة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، خليل الله ورسول الله ونبيه. واليوم إن شاء الله موعدنا مع الآيات من سورة إبراهيم بشأن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي آخر يعني آيات نقرأها في تتبع الآيات التي نزلت في قصة إبراهيم، ثم نعود إلى الدروس المستقاة بعد ذلك من سيرته ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. في سورة إبراهيم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني من عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحب أن أذكر قبل أن أأتي إلى استعراض هذه الآيات ومحاولة فهمها وتدبرها إن شاء الله أن إبراهيم صلوات الله والسلام عليه قد ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن، وذلك لنستطيع أن نقول لدروس العظيمة من سيرته وسنته، وأن الله تبارك وتعالى قد جعله إماما للناس، قال إني جعلك للناس إماما. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذه الإمامة لا تقتصر فقط على المؤمنين به، فالإمام قد عرفنا أن الإمام هو الفرد المقتدى به، وقلنا إن إمامة إبراهيم إمامة مطلقة لكل من جاء بعده، فهو إمام لكل الرسل والأنبياء الذين جاءوا بعده، فضلا أنه أبوهم من حيث النسب فهو كذلك قدوتهم وقدوة للمؤمنين جميعا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى مواقفه ويعني بلاءه العظيم ليؤتسى به وليقتدى به صلوات الله وسلامه عليه، فهو ليس إماما فقط لمجموعة من المؤمنين حوله، بل هو إمام للناس، هو إمام لكل الرسل والأنبياء من بعده. ولذلك كان نبينا وهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه على خطى إبراهيم، بل إن دينه قد سمي بالحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم، فالحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلوات الله وسلامه عليه هي الملة والطريقة التي جاء بها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته أثر من آثار دعوة إبراهيم الذي قال في دعائه هو إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فهذا الرسول الذي بعث من العرب من نسل إسماعيل إنما هو أثر من آثار دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي فهذا أبو الأنبياء ومواقفه العظيمة المشهودة التي مدحها الله تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لا شك أن مثل هذا النبي بمواقفه العظيمة وابتلاءاته الكبيرة أسوة وقدوة لكل من جاء بعده، لذلك تكرر هذا. ومن أجل هذا وقفنا طويلا عند يعني قصته وعند الآيات التي نزلت في القرآن بشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وعندما نأتي إن شاء الله إلى استعراض الدروس المستفادة من قصة إبراهيم سنعرف كم هذه يعني الدروس عظيمة جدا. يقول تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم، أي اذكر يا محمد، إذ قال إبراهيم أي في دعائه ربي، يعني يا ربي دعا الله تبارك وتعالى قائلا ربي اجعل هذا البلد آمنا، المقصود بهذا البلد اللي هو مكة آمنا، طلب له الأمن أول طلب طلبه، ولا شك أن الأمن هو أعظم نعمة، لأنه في ظل الأمن ينمو كل شيء، في ظل الأمن تنمو المحبة والمودة والوئام، وتنمو أيضا العمل، ويقام ويعبد الله تبارك وتعالى المؤمن يعني آمنا مطمئنا. أما في ظل الخوف فإنه لا يستقيم شيء، إذا كان الناس خائفين مهما كانت عندهم من أموال ومن ثروات ومن جاه ومن متاع فإنه لا لا لا تغني الحياة شيئا. وهذا أمر مشاهد، أنه لو توجد قرية آمنة مطمئنة وليكن الناس فيها في شغف من العيش وفي نوع من الفقر، لكن الحياة فيها تكون حياة مريحة سهلة. أما لو كانت القرية مهما كانت من الغنى ومن الثراء ومن ومن، ولكنها الإنسان لا يمن فيها على نفسه ولا ماله ولا أهله، فلا يعني لا استقرار للعيش. فالعيش مع أمان مهما كان قليلا ومتواضعا وفقيرا هو عيش طيب، والعيش مع الخوف هو أسوأ العيش. وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. انظروا الآن البلاد التي فيها قلاقل وفيها مصائب وفيها محن، مهما كان الناس أغنياء لكنهم يعيشون في حياة منتهى الظن. لكن البلاد التي يسود فيها الأمن والطمأنينة والسلام، هذه ولو كان أهلها فقراء لكنهم تجدهم أنهم يحيون حياة طيبة. لذلك كان من فقه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أن أول ما دعا إلى أهل مكة أن دعا لهم بالأمن، قبل ما يدعو لهم بالطعام والرزق دعا لهم بالأمن، لأن الأمن أكبر نعم، الأمن والسلام هو أكبر النعم. لذلك بدأ به، قال رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الدعوة الثانية التي دعا بها هو أن يجنبه الله تبارك وتعالى هو وأولاده أن يعبدوا الأصنام، وذلك أنه بعد الأمن هنا تأتي العبادة لله عز وجل وهو التوحيد، فطلب التوحيد، وذلك بترك الأصنام التي وصفها إبراهيم بأنها أضلت كثيرا من الناس، وأن قليلا من الناس فقط من يعني نجا منها. فلذلك دعا الله تبارك وتعالى بأن يجنبه أعظم الشرور، وأعظم الشرور في هذا إنما هو عبادة غير الله تبارك وتعالى. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذه لطيفة ثانية، وهي أنه دعا الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، وهذا فيه دليل على أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. الله الذي يهدي وهو الذي يعصم وهو الذي يوفق للخير، فلا يوفق إلى ترك الأصنام وإلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك كأنه أسلم الأمر لله تبارك وتعالى وسلم إليه، وقال واجنبني وبني يعني وأولادي أن نعبد الأصنام. قد يسأل هنا لماذا دعا يعني لأولاده أن يجنبوا عبادة الأصنام، ونقول إنه ما كان مؤمن غيرهم، ما كان فيه مؤمن هناك في الأرض غيرهم، لذلك دعا لهم بأن يستمروا على التوحيد وأن يجنبهم الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام. ثم وصف الأصنام فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن بنون النسوة الذي يدل على غير العاقل، هنا إنهن يعني إن هذه الأصنام أضللن يعني أضلت كثيرا من الناس. نسب الإضلال إلى الأصنام، وقد يقول قائل بأن الأصنام هي في ذاتها جماد لا يتكلم، فكيف تضل؟ يعني هل لها لسان هي دعت الناس إلى هذا؟ ممكن ينسب يعني الفعل إلى جسد الفعل إلى الأصنام، والفاعل لا شك أنه أشياء كثيرة، طبعا هم شياطين الإنس والجن الذين نصبوا هذه الأصنام ودعوا الناس إلى عبادتها، وبالتالي فالأصنام ليست السبب المباشر، وإنما نسب إليه الفعل كأنها هي السبب، لأنها سدنتها وداعون إليها، وإن كانوا هم الداعين لكنهم يجعلوا يعني الشيء المباشر بالنسبة للناس الذي يقدمون إلى الناس هو نفع هذه الأصنام، وأنها تفعل كذا وتأتي بالضر وتقرب إلى الله زلفا وتفعل كذا، فلذلك يصح إسناد الفعل لها. فأسند الفعل لها، وإن كان الفاعل على الحقيقة إنما هم شياطين الإنس والجن وسدنة هذه الأصنام، أقول لأنها هي الشيء الظاهر والشيء الذي يقدمه هؤلاء السدنة لمن يعني يعبد هذه الأصنام من دون الله. رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. ثم قال إبراهيم فمن تبعني أي في ديني وتوحيدي ودعوتي إليك فإنه مني، من جماعتي، مني هنا بمعنى من جماعتي ومن أهلي ومن ملتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني أي لم يتبع دعوة الحق ودعوة التوحيد فإنك غفور رحيم، يعني إنك واسع الفضل وواسع المغفرة، أي فاغفر له، لازم هذا أي فاغفر له وارحمه. دعا بالمغفرة والرحمة لأهل العصيان وأهل الشرك، وذلك كما قلنا أن إبراهيم في الحقيقة يعني كان كما وصفه الله تبارك وتعالى، قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كان لا يحب أن يضر أحد ولا أن يعني يعذب أحد، أي واحد، ثم إنه سلم أمر هذا لله تبارك وتعالى، يعني أنه سلم أمر هذا لله حتى يخرج من ما يقع فيه كثير من الناس، الخلط بين انتقامه الشخصي وبين ما يستحقه الكافر بناء على كفره ومعصيته لله تبارك وتعالى. أقول بعض الناس يخلطون، يكون محاربة للكافر إنما هي بدافع الانتقام لنفسه والانتقام الشخصي، أنه آذاه أو أنه ضره أو أنه سبه أو أنه رد دعوته، فعند ذلك يدعو عليه ويريد أن ينتقم منه، لا أنه يستحق هذا عند الله عز وجل بكفره وفجوره، ولكن يدخل هنا حظ النفس والانتقام لها والانتقام الشخصي. فأراد إبراهيم أن يكون بريئا من هذا، أن يكون بريء من حظ النفس ومن انتقام نفسه. قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني إنك تتصف بهذه الصفة وأنت تضع يعني الرحمة في من يعني تراه أهل لها ومن يستحقها، لا أدعو عليهم بشر حتى لا يعني لا أجعل لنفسي حظا من يعني انتقام. لذلك يعني قلنا إنه في باب قول الله تبارك وتعالى يعني جاء ربه بقلب سليم، قلنا أنه من سلامة قلبه سلامته من الشرك وسلامته من يعني كل ما يشين، وكذلك سلامته من أي إحنة أو بغضاء لأحد بدافع الانتقام لنفسه أو الانتقام لشخصه. فلذلك كان بريئا منها، كان بريئا من هذا صلوات الله والسلام عليه. وهذا لا شك أنه هو المنهج الأكمل كما جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يعني رأيت النبي صلوات الله والسلام عليه يحكي نبيا آذوه قومه حتى أدموه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعبد الله بن مسعود وصف نبينا محمد صلوات الله والسلام عليه أنه في جهده وفي جهاده وفي دعوته كان يقابل الإساءة بالحسنة، فالناس يؤذوه ويعارضونه بل يدموه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي، اغفر لقومي هذا، اغفر لهم يعني إيذاءهم لي وردهم لدعوتي فإنهم لا يعلمون. وذكرنا هذا كذلك عن صاحب ياسين الذي قال لقومه ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقال لهم: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعوا. فقتلوه، فلما قتلوه أدخله الله الجنة. فماذا قال؟ هل قال اللهم لعنهم وأدخلهم النار وعذبهم فقد تمالأوا علي وقتلوني وفعلوا بي وفعلوا بي؟ ما قال هذا، وإنما قال الله عز وجل عنهم: قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي، ليش تمنى أن قومي يعلموا أنه في الجنة؟ تمنى أن يعلموا أنه في الجنة حتى يدركوا خطأ عملهم ويتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه ويؤمنوا. فهنا تخلص تماما، تخلص تماما من الانتقام نفسه يعني إرادة إيقاع الشر بالكفار انتقاما لنفسه، بل تخلص من هذه تماما وأراد من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ قومه. وهذا الذي يقول فعله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما ذهب إلى الطائف وقبل بذلك التكذيب العظيم. ومعروف أن يوم الطائف كان أصعب يوم يعني مر على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد جاء في الحديث الصحيح حديث البخاري أن سرعة رضي الله عنها قالت للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد أحد لما أوذي أعظم الأبى وقتل 70 من أصحابه ومثل بجسد عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقال النبي من جملة ما قال: ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا، يعني كان من أكبر المواقف غيظ. يعني قالت له سرعة رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني هل رأيت يوما كيوم أحد؟ يعني هل مر عليك يوم من الشدة والبلاء كيوم أحد؟ فقال النبي: نعم. قال عندما لقيت من قومك ما لقيت عندما خرجت إلى أبناء عبد يالين أدعوهم وأقول لهم من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، فردوا علي ردا قبيحا. يقول فهمت على وجهي حتى أتيت إلى قرن السعالم، فأرسل الله عز وجل لي ملك جبريل ومعه ملك الجبال، فقال مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكان من أغيظ المواقف ومن أصعب المواقف على النبي يوم الطائف، هؤلاء أبناء عبد ياليل ثلاثة ردوا عليه أسوأ رد. واحد قال له أما وجد الله غيرك حتى يرسله، يقول الله ما شاف ما حصل واحد ثاني أفضل منك عشان يرسل، أكبر الاستهزاء. والثاني قال له والله أنت أحد رجلين، إما أنك صادق بالفعل لأنك رسول وبالتالي أنت أعلى وأجل من أن أكلمك، وإما أنك كاذب وبالتالي أنت يعني إنسان في غاية يعني السوء وبالتالي لا أستطيع أن أكلمك إذا كنت على هذا. قال والله لا أكلمك لأنك إذا كنت رسول تكون وين، أنت مختار من الله وبالتالي ما أقدرش أكلمك. وهذه في منتهى الوقاحة، وهذه في منتهى الوقاحة التي قبل بها النبي صلى الله عليه. والثالث قال له ردا أسوأ من هذا وأغروا به السفهاء وضربوه حتى أدموه، ومع ذلك ما دعا عليه صلوات الله وسلامه عليه. كما ذكرنا عن النبي أن الله عز وجل قال له يعني اصبر ولا تستعجل لهم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم العزم. على كل حال إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان يتصف بهذه الخصلة الكريمة العظيمة في أنه لم يستعجل هلاك قومه ولم يدعو عليهم، وإنما وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال ربي قال فمن أطاعني فإنه مني، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قد يسأل سائل هل استعجال هلاك الكفار يعني هذا في إثم أو معصية؟ الجواب لا، لا شك أنه لا إثم فيه ولا معصية، لكنه نقدر نقول أنه خلاف الأولى. ومعلوم أن يعني الرسل يعتبرون ما هو خلاف الأولى من جملة المعاصي، لذلك نوح صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتيه الناس يقولون له يعني يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا عند الله عز وجل؟ فماذا يقول نوح؟ يقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي. ما الذي عصى به نوح؟ قال وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي. فجعل دعوته على قومه وهي قوله ربي لا تذر على قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قال هذا بعد تجربة طويلة، لأن الله يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولكن نوح جعل كونه دعا على قومه بأن يهلكهم الله عز وجل ولا يبقي منهم أحد، قال هذه معصية، أنا قال لهم عصيت ربي، قال لهم عصيت ربي فدعوت على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. فالشاهد أن هذا وإن كان خلاف ما نقول هذا معصية، لأن تمني هلاك الكفار هذا ليس شرا، بل يعني هو من الخير، حتى إن الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه إذا أهلكهم كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لكن ما الأولى؟ الأولى تسليم أمرهم لله وعدم استعجال العذاب لهم، وترك أمرهم وتفويضه لله سبحانه وتعالى أن يعذبهم أو لا يعذبهم. وذلك حتى لماذا يكون هذا؟ حتى لا يختلط الانتقام الشخصي بإرادة الله سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عوتب في غزوة أحد عندما جاءه السهم في صبغه صلى الله عليه وسلم فكسر شق صبغه وكسر رباعيته وشج وجهه، فصار يمسح الدمع عن وجهه ويقول قال كلمة، قال كيف يفلح القوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. كيف استبعاد؟ شلون يفلح هؤلاء الناس الذين شجوا وجه نبيهم والحال أنهم يدعوهم إلى الله؟ فماذا كان رد الله عليه؟ كان رد الله تبارك وتعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني قضية أن يهتدوا أو لا يهتدوا، يفلحوا أو لا يفلحوا، أو لا يفلحوا، ليس من شأنك. إن هذا ليس من شأنك، وإنما هذا من شأن الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يضلهم أضلهم، وإذا أراد أن يهديهم بعد هذا الإجرام هداهم. والقلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان الله وجه نبيه إنه ما تدخل، هذا ليس من شغلك. كونهم آذوك وضربوك وقتلوا المؤمنين وفعلوا وفعلوا، أن يهتدوا بعد ذلك أو لا يهتدوا، ما لا، ليس من شأنك هذا، وإنما هذا من شأن الله عز وجل. فقد يكونوا اشتركوا في في في في أذى نبي وفعلوا ما فعلوا وقتلوا بعض المؤمنين، لكن يشاء الله عز وجل بعد ذلك أن يهتدوا وأن يوفقوا وأن يدخلوا في الدين، وهذا دين الله والعباد عباده. فلذلك كان تخليص النفس والخلوص إلى الله عز وجل واعتقاد الداعي أنه جندي في الميدان ليس عليه إلا تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، وأما العقوبة والمعاقبة والهداية والإضلال فإما هي هذه فعل الله عز وجل هو الذي يفعله، هذا الأكمل، هذا الأكمل والأعلى، وهذا الأفضل، وهذا الذي عليه أمر نبينا محمد أن يكونه، وقد كانه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فما في ناس آذوا نبيهم كما آذى أهل إبراهيم إبراهيم، هذول فعلوا ما فعلوا شيء ما فعل أي نبي، هذول جمعوا له حطب ورموا في النار، حق بالنار. في ناس قتلوا أنبياء، نعم، بس قتلوهم بالسيف، قتلوهم كذا قتل، لكن إن هذا يجمع له حطب ويقال فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ويقولون ويبكتون ويقولوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، وبعد ذلك انتصر عليهم ثم يقولوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، ويحرقوه على هذا النحو، وبعدين يطلع من النار ويقول ربي يعني إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا قمة السمو، قمة السمو وقمة إنكار حظ النفس، وأنه لا مجال في قلبه للانتقام الشخصي، ما عنده أي قضية للانتقام الشخصي هنا، ولا دخل هذا في باله بتاتا. فدل هذا على أن إبراهيم لا شك أنه ما بلغ هذه المنزلة عند الله عز وجل التي بلغها إلا بهذا السمو والرفعة العظيمة جدا، وأنه ترك الأمر كله في أمر معاقبتهم إلى الله. الحق يا لمالي جيت، هذا شيء أنا جيته لله عز وجل، كونهم آذوني وجمعوا للنار وحرقوني بها وفعلوا فيه وطردوني من بلدهم وفعلوا وفعلوا، كل هذا جعله إلى الله عز وجل، توابوا إلى الله عز وجل، ما طلب من أحد شيء في هذا، ولا انتقم من نفسه، ولا طلب من الله عز وجل إلا كان. لذلك قلنا إن إبراهيم في الحقيقة كان نموذجا عجيبا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد وقف هذا الموقف، وقف هذا الموقف وما دعا على قومه قط صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذه الكلمة اللي ربنا عاتب عليها قال كيف يفلح، استبعد النبي بناء على يعني ما يفهمه من سنة الله عز وجل إنهم دول ظلم اللي فعلوا كذا وفعلوا كذا، أنه استبعد هدايتهم، لكن ربنا خلوا أيضا هذه ما لك شغل، ليس لك ما لك شغل، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. على كل حال يبقى أيهما عرفنا الأولى، لا شك أن الأولى هو ترك عقوبة الكفار على من استعجالهم وترك عقوبتهم إلى الله تبارك وتعالى، وتحمل المؤمن ما يتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى، وترك العقوبة هذه تركه إلى الله عز وجل. يمكن هنا يعني يحصل الاستشهاد بالموقف الذي وقفه الصحابة على غزوة بدر لما أسر من الكفار 70، واستشار النبي صلى الله وسلامه عليه أصحابه هل يقبل منهم الفداء؟ لأنه كل منهم قال نفتدي، يعني ندفع مال ونفتدي. ورأى بعض الصحابة أن يقتل، فقال عمر بن الخطاب رسول الله أرى أن نقتله، أرى. قالوا أن تعطي إلى كل منا قريبه، دول السبعين هذول وزعهم عليهم، كل واحد يأخذ قريبه يقتله، فلان أعطيه فلان وفلان أعطيه فلان وفلان أعطيه فلان. قال برؤوس الكفر إذا قتلناهم ما تقوم لهم قائم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أبناء العم والعشيرة، ولعل الله عز وجل أن يهديهم للدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أما أنت يا عمر فكنوح الذي قال ربي لا تذر أرضي من الكافرين ديارا، وكموسى الذي دعا عليه قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وأما أنت يا أبا بكر فكإبراهيم الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه كإبراهيم وعيسى، إبراهيم قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وعيسى الذي يقول يوم القيامة قال إنهم عباد، قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فترك أمر عذابهم لله سبحانه وتعالى. على كل حال والنبي أخذ الأكمل، النبي صلى الله وسلامه عليه أخذ بقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه يعني يأخذ بجانب يعني الرفق معهم والفداء، ولعل الله عز وجل أن يهديهم للإسلام. قد يسأل سؤال ولكن النبي يعوتي بعد ذلك، ليش قبل الفداء؟ الحقيقة أنه ربنا قال للرسول طبعا بعد ذلك قال ما كان الذين يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكيف عوتب النبي وعوتب الصحابة الذين قبلوا الفداء وأخبرهم الله عز وجل بأن في هذا الموقف كان الأولى والأحرى هو قتل هؤلاء؟ نقول أولا العتاب كان على قضيتين، القضية الأولى استبقاء الأسرى، وهذا كان في أثناء المعركة كما جاء في الحديث الصحيح حديث البخاري أن النبي رأى في وجه سعد الكراهية، سعد بن معاذ كان جنب الرسول كان من حراس النبي في العريش، فلما رأى أن الكفار قد هربوا وأنه بدأ المسلمون يأسرون منهم كرهها، فقال له قال النبي لسعد كأني أرى الكراهية في وجهك شفك تكره، فقال له يا رسول الله هذه أول وقعة بيننا وبين الكفار فكان القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. قال له القتل الآن أفضل عندي من استبقاء الرجال، وهذا منهج عسكري سليم، لأن معروف أن الأسير مكلف، استبقاء الأسير مكلف للجيش، قتله سهل لأن قتله خلاص يقتلوا خطر يتمكن منه قتله سهل وينتهي منه، أما إذا استبقى يحتاج إلى حراسة ويحتاج إلى طعام وشراب ومداوات الجراح وعناية به. قال النبي في أسرى برد قال أكرموا الأسارى أكرموا الأسارى، قال يقول الصحابي فكنا نطعمهم الخبز ونأكل التمر، الخبز أثمن ثمين الخبز وأغلى، فكانوا يتحفوهم بالخبز وهم يأكلوا التمر، فإكرام الأسارى مشكلة وحراستهم وشيلهم وعملهم فسعد من واقع المنطق العسكري قال له أنا رأيي أن هذا أول موقع ضرب الكفار فيها وإسخان الجراح لهم هذا أولى عندي، قال فكان القتل أحب عندي من استبقاء الرجال. لذلك الله عز وجل قال النبي ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، لا ينبغي أن يكون لك أسرى تستبقي أسرى إلا إذا أسخنت، والإسخان هو إتعاب الجسم بالجراح، فإتعاب جسم الكفار أولا بالجراحة بقتل كثير منهم حتى تخبر شوكتهم لا تقام لهم قائمة بعد هذا. هذه واحدة. الشيء الثاني أنهم مدام الأسرى موجودين كان كذلك يعني قتلهم كان أولى، الحكم بعد ذلك بقتلهم وإن كان بعد الأسر أولى، هذه واحدة. فالعتاب كان على قضية عسكرية، هذه ناحية. ناحية ثانية قد يخشى من أن إنسان يريد إبقاء الأسرة من باب إنه نوع من العاطفة على الكفار في هذا المقام مقام القتال، وإذا وجد العاطفة والرأفة بالكافر في مكان القتال تفشل المرض ويفشل القتال. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فالغلظة في مقام القتال مطلوبة، أما الرأفة والرحمة في هذا المقام تؤدي إلى رخاوة الجند. الجند إذا قلت له أحارب هذول وحاسب عليهم وخليك حنين ويخفي يفشل يقتله. أما إذا دخل المعركة هو يريد أن ينتصر وبطش بعدوه بطش وانتصر، فالمعركة لا تأتي إلا من جندي يريد البطش بعدوه ويريد قتله. أما إذا كان يدخل المعركة على إمر رحيم له هذا ما هذا ليس مقامه فلذلك في الحقيقة هذا يعني العتاب هنا إنما كان على موقف عسكري لكن في مواقف الدعوة هذه الرفق فيها واللين فيها وترك الأمر لله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف بهداية من يشاء وإضلال من يشاء، هذا هو الأكمل والأولى. أرجو أن تكون هذه القضية واضحة، وهي يعني فيها معاني متداخلة، لكن على كل حال لا شك اللي نخلص منه من موقف إبراهيم هنا ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أن فيها تفويض أمر هؤلاء العصاة إلى الله تبارك وتعالى حتى لا يختلط يعني الانتقام الشخصي بعقوبة الله عز وجل التي يستحقها الكافر. هذا شأن الله عز وجل ينزله من يشاء، ولا يجوز نحن أن نتدخل نقول عاقب هذا وافعل فيه وسو فيه، لا، ترك هذا لله عز وجل أولا. لكن على كل حال الله عز وجل رحيم بالمؤمن ويعلم أن المؤمن له طاقة، وأنه إذا عذب في الله وأوذي في الله طبعا بيمتلئ قلبه بالغيظ ويمتلئ قلبه بالألم على من ظلمه وهو بشر. وعلى كل حال ربنا سبحانه وتعالى يعرف هذا، يعلم هذا من عباده المؤمنين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بالنسبة للقتال قال قاتلوهم اللي هم الكفار يعذبهم الله بأيديكم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله غفور رحيم. وهذه الآية في الحقيقة فيها بيان لرحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين وأنهم بشر يتحملون، وأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الكفار، وربنا قال لهم إن من مصالح قتال الكفار إن أول شيء إن ربنا يجعل عذابهم، والعذاب هو من الله في يدك، وهذا إكرام لك، إن العذاب الذي يريد الله عز وجل أن ينزل بالكفار يجي بيدك بسيفك وبرمحك، ثم ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفي من إيش؟ من الغيظ، من الآلام اللي تحملوها ناس، طردوا من بيوتهم وتحملوا الآلام وتحملوا العذاب وتحملوا البلاء، لما يقع الدائرة بالكفار يستريح المسلم يشعر بالراحة. فهذه أيضا ربنا يعني سبحانه وتعالى راعى هذا في العبد المؤمن، وهو يعلم أن المؤمن ما يتخلص نهائي، ما كل مؤمن يتخلص نهائي من غيظ قلبه ومن ألمه في هذا. قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب غيظ القلوب التي عند المؤمنين من الآلام التي تحملوها من الكفار، وهذا بالقتال في سبيل الله، هذا من مصالح القتال. لكن نعود فنقول هل من الأولى والأحسن أن المؤمن يكون في قلبه هذا الغيظ وهذا الألم وهذه الحسرة والرغبة في الانتقام من الكفار، أم أنه يسلم هذا الأمر لله تبارك وتعالى ويجعل يعني هدايتهم أو عدم هدايتهم من الله؟ لا شك إن الأولى والأحرى هو بالنسبة خاصة في مقام، نقول في مقامين، أما في مقام الدعوة إلى الله عز وجل فلا ينبغي. لا يمكن تدعو إنسان، تدعو إنسان دعوة حقيقية إلا إذا كنت حريصا على هدايته. إذا كنت حريصا على هدايته فهذا هذا الذي تدعوه. أما إذا كنت أنت تريد أن تدعوه لكنك تتمنى أن يدخل جهنم، ما حتدعوه بالطريق هذه، ستغيظه حتى لا يقبل الحق. وهذا قد يكون أنت بهذا صاد عن سبيل الله، قد تكون بهذا صاد عن سبيل الله، لأنك في دعوتك له لا تريد له أن يهتدي، وإنما تريد أن يرفض الحق ليضل ليدخل النار، وبهذا لست داعيا. هنا لا تكون داعيا الله عز وجل. فأقول في مقام الدعوة لا شك أن الذي يجب على الداعي عندما يبدأ الدعوة اللي هي الدعوة الكلامية لله تبارك وتعالى أنه يكون حريص على هداية هذا ولو كان من كبار الطغاة، كما قال تبارك وتعالى لموسى ولأخي هارون، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لأنه لو كلموه بقسوة وبغلظة وبشدة كان هذا أدعى إلى رفض الأمر، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. افعلوا هذا رجاء هذا. ففي مقام الدعوة لا يجوز بتاتا أنه يكون أنت تدعو وتريد من هذا الداعي أن يرفض دعوتك وأن يرد الأمر وبالتالي أن يدخل إلى النار، إلا إذا كنت هنا تقوم بمهمة الصاد عن سبيل الله سبحانه. هذا في مقام الدعوة. بعد الأذى، بعد حصول الأذى ورد الدعوة، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون؟ نقول هنا موقفين. تكلمنا عن الموقف في بدء الدعوة، الموقف بعد الدعوة، دعيت فلان من الناس أو جماعة من الناس ثم ردوا عليك ردا سيئا، ما هو الموقف؟ نقول هناك موقفان. موقف مباح أن تدعو عليهم بما أنهم كذبوا الدعوة ورفضوا الحق، إن يضلهم ربنا سبحانه وتعالى. الاستعجال طبعا غير محمود، لكن إذا قال هذا الإنسان بعد أن يئس من إيمان من دعاهم لا يلام فيها، بل هذا فعله نوح لما يئس من قومه دعا عليهم، وكذلك فعله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما يئس من دعوة قومه ورأى الفراعنة الآيات والآيات قال بعد ذلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال له خلاص اغلق عليهم حتى الفهم، قال ما يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا لما يئس منهم وبلغت به الحال إن هؤلاء لا مجال لأن يؤمنوا، فأقول هذا موقف جائز، لكن هل هو الأولى؟ الجواب خلاف الأولى، فيما هو موقف هو أفضل منه. الموقف الأفضل منه موقف إبراهيم وموقف عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أن هؤلاء الرسل عذبوا وأوذوا ورد عليهم الرد السيء، ومع ذلك تركوا أمر عقوبتهم لله عز وجل، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه القمة. يبقى هناك موقف رابع وهو موقف الحرب. موقف الحرب والجهاد لا، موقف الحرب لا بد فيه من الغلظة ومن الشدة ومن الحسم،